بالنسبة للذكر، نقول الذكر أعلاه في ذلك هو ما يتلفظ به الإنسان مع حضور القلب. ولهذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي، قال: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وذكر الإنسان في ملأ ما يسمع الإنسان به نفسه ويسمع به كذلك من حوله، كلما كان السامعون في ذلك أكثر مما دل الدليل على الجهر به فإنه أفضل. وإذا كان الذكر في النفس، يعني أن الإنسان يذكر بينه وبين نفسه ويتلفظ بذلك، فإنه يثاب على ذلك أيضا ذكرا. وأما الذي يجده الإنسان من ذكر لله عز وجل من غير تلفظ بالشفتين، فنقول إن هذا نوع من التفكر والتأمل بآيات الله عز وجل الذي أحث الله عز وجل عليه، من التفكر في مخلوقات الله عز وجل والتبصر وتأمل الإنسان مثلا في مخلوقات الله كالشمس والقمر والنجوم، وكذلك أيضا الكواكب والسماء والأرض، وكذلك ذات الإنسان كما في قول الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذا البصر وكذلك التأمل هذا نوع من العبادة ونوع من الذكر، وهذا نوع من الذكر والفكر. فيؤجر الإنسان على ذلك بنفسه فيذكر الله عز وجل في نفسه. وأما ما يتلفظ به الإنسان فهذا هو الذي يطلق عليه الذكر من جهة الأصل. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، قال: أنا مع عبدي ما إن ذكرني أو تحركت بشفته. فالشفتان إذا تحركتا بالذكر كان هذا هو أعلى مراتب أو أدنى مراتب الذكر إذا لم يسمع نفسه. ولهذا قد جعل بعض السلف إن الذكر الذي يؤجر عليه الإنسان الذي دل الدليل عليه الذكر الذي هو غير الفكر أنه أن الإنسان يسمع نفسه. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله كما روى بجرير الطبري وكذلك سعيد بن منصور أنه قال من أسمع نفسه لم يخافت، يعني أن الإنسان إذا تلفظ بلفظ ثم أسمع نفسه، يعني أن أذنه سمعت لو تلفظ أحد بجواره بمثل لفظه لسمع، فإن ذلك لم يكن في ذلك مخافتا. لهذا نقول إن الإنسان إذا تحركت الشفتان ولو لم يحدث في ذلك صوتا إنه يؤجر على ذلك، حتى لو ظن الإنسان أن هذه من حوله أن هذه تمتمة لا يدرك الإنسان مخارجها فيؤجر على هذا. أما تقييد سؤاله وهو قوله أن الإنسان إذا ذكر الله عز وجل بلسانه من غير حضور القلب، نقول هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن الإنسان يذكر الله عز وجل من غير حضور القلب، ودافعه في ذلك كثرة الذكر، يعني أن الإنسان ما وصل إلى هذه المرتبة من جهة الذكر إلا بعدما جاهد نفسه بكثرة ذكر الله عز وجل، ثم بلغ إلى مرتبة أنه يذكر الله عز وجل في الأخذ والعطاء والقيام والجلوس من غير استحضار لللفظ، بحيث أن السامع له يدرك شيئا لا يدركه لو أراد أن يذكره بما قال في جلوسه لما تذكر. وهذه مرتبة ربما لا يصل إليه الإنسان إلا مع الإكثار من ذكر الله عز وجل، بحيث الإنسان لا يستوعب كل لفظة يتلفظها من ذكر الله سبحانه وتعالى. نقول مثل هذا الأمر يؤجر عليه. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى من صفات أهل الجنة أنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، يعني أنهم لا إرادة لهم في ذلك، وهذا نوع محمدة. ولا يحمد الله عز وجل شيئا الإنسان على شيء إلا وله اختيار فيه، أو ما له في ذلك أثر من جهة أصله، وهو ثواب على فعله الذي كان يفعله في الدنيا. أما الحالة الثانية وهو ذكر الإنسان بلسانه مع تعمد انصراف القلب، مع تعمد انصراف القلب، كالإنسان الذي يسرد ذكرا وهو يستطيع أن يحضر بقلبه، ولكنه أراد أن يسقط مثلا التسبيح الذي يكون في أدبار الصلوات، وهو يعمل وهو مثلا يأخذ متاعا أو يذهب ويجي، ولكنه لا يتدبر مثل هذا الشيء الذي يضرب. الله أعلم أنه بلفظه ذلك لا يؤجر على هذا حتى يحضر قلبه. لماذا؟ لأنه تكلف عدم حضور القلب، والله عز وجل لا يقبل من قلب ساهي الله كما جاء في الخبر. لهذا نقول إذا تعمد الإنسان أن يكون منصرفا من جهة قلبه لذكره فإن الله لا يقبل منه، وإذا لم يتعمد انصراف القلب فجرى في لفظه وكذلك أيضا في قوله الذكر فإنه يؤجر على ذلك مهما كان انصراف قلبه، لأنه لم يتكلف ذلك، والله أعلم.